إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا من أركان الصلاة في متن أبي شجاع في الفقه الشافعي. قال أبو شجاع: قال: فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. هذا الفصل سيذكر فيه عدة أشياء تخالف فيه المرأة الرجل في أحكام الصلاة. قال هنا: والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، أي لا يلصق مرفقيه أو فخذيه في بطنه عند السجود، ولا يجافي مرفقيه على جنبه عند السجود. قال: ويجهر في مواضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، أي الرجل إذا نابه شيء في الصلاة سبح، أي يقول سبحان الله. أما المرأة فهنا جاء الدليل التفريق بأنها تسفك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء. قال: وعورته ما بين سرته وركبته، وهذا قد تكلمنا فيه في أول الكتاب. والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، هذا معلوم. وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وهذا قد تكلمنا فيه. وعورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة، هذا غير صحيح. عورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة، أي ما بين السرة والركبة، هذا غير صحيح، لأن التفريق بين الحرة والأمة في العورة يحتاج إلى دليل. هذا الفصل فيه قاعدة أصل، يعني كيف متى نقول بأن هذا للرجل وهذه للمرأة؟ الهيئة في الصلاة هذه للرجل، والهيئة في الصلاة هذه للمرأة. القاعدة أنه ما ثبت الأصل أن ما ثبت للرجال يثبت للنساء إلا بدليل. إذا جاء نص من الشرع فإنما للرجال والنساء، لا يفصل بين رجل وامرأة إلا دليل يفصل، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء. إذن جاء دليل هنا، جاء دليل التفريق، كذا في المواريث جاء دليل التفريق، وإلا فالأصل أنه ما ثبت للرجال يثبت للنساء إلا بدليل يفرق. فمن قال هذا للرجال هذا للنساء، هذا يحتاج إيه؟ هذا يحتاج لدليل يفرق. أما الأصل إذا ثبت شيء للرجال فإنما يكون أيضا للنساء إلا بدليل يفرق. يعني مثلا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، طيب هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها رجل أنفق نفقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، طيب إذا فعلت المرأة هكذا هل لا يكون لها هذه المزية وهذا الثناء العظيم؟ يكون لها أيضا، يكون لها، لكن خص هذا، ذكر الرجل هنا للغالب، ولكن الأحاديث التي ذكرت والآيات التي ذكرت إذا جاء في الرجال إنما يثبت أيضا في النساء، وكذا العكس، إلا إذا جاء الدليل يفرق بين الرجل والمرأة في الأحكام. هذا هو الأصل في هذا الباب. قال: فصل في مبطلات الصلاة. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا. الأصل عدم البطلان، يعني من قال بأن هذا الشيء يبطل الصلاة فعليه الدليل. لماذا؟ لأن الأصل الصحة. فمن قال في الصيام مثلا هذا الشيء يبطل الصيام، إذن هو الذي عليه الدليل، لأن الأصل صحة الصيام. الأصل أن الصيام قائم على صحته. الأصل أن إذا دخلت في الصلاة على وضوء وكبرت تكبيرة الإحرام فالأصل أنا في صحة الصلاة. فمن قال بأن هذا يبطل الصلاة فهو الذي عليه الدليل. من قال بأن هذا ناقض للوضوء فالأصل أني صحيح الوضوء. من قال بأن هذا ينقض الوضوء فعليه الدليل. هذه أصول. إذن فالأصل أني في صحة الصلاة، فمن قال بأن هذا يبطل الصلاة فهو الذي عليه الدليل، لأن الأصل الصحة، أنني دخلت في الصلاة فالأصل أنها صحيحة والأصل أنها سالمة من العيوب. فمن قال بأن هذه الصلاة هذا الشيء يبطل الصلاة، إذن عليك الدليل. هذا الشيء يبطل الصيام ينقض الصيام، عليك الدليل. هذا الشيء ناقض للوضوء، عليك الدليل، لأن الأصل صحة الصيام والأصل أني على وضوء لا ينتقد، مفهوم؟ إلا بدليل. والأصل أني في الصيام لا ينتقد إلا بدليل. والأصل أني في صلاة لا تنتقد إلا بدليل. إذن إذا قال لك رجل هذا يبطل الصلاة، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول. فالدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه، لأنني حينما دخلت الصلاة فأنا في صحة، فمن قال أن هذا يبطل فهو الذي عليه الدليل. قال هنا: والذي يبطل الصلاة 11 شيئا. الكلام العمد. إذن أول شيء الذي يبطل الصلاة الكلام العمد. وقوله هنا الذي يبطل الصلاة، الصلاة هنا تشمل النافلة وتشمل الفريضة، تشمل النافلة وتشمل الفريضة، لأن عندنا قاعدة أيضا أنه ما ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا بدليل يفرق. ما ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا بدليل يفرق. فما ثبت في الفريضة من مبطلات الصلاة في الفريضة أيضا يثبت هذا في مبطلات الصلاة في النافلة. فإذا قلنا هذا مبطل للصلاة في الفريضة فهو أيضا مبطل للصلاة في النافلة، إلا إذا أتى دليل يفرق، دليل يفرق، كمثل ما ذكرنا في المحاضرة الماضية أن النافلة نافلة النهار لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر فيها، فنافلة الظهر، نافلة الفجر، نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة المغرب، نافلة العشاء، النوافل في الصلوات المفروضة لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر فيها، صحيح؟ طيب، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في الفجر وفي الركعتين الأوليين في العشاء وفي الركعتين الأوليين في المغرب، إذن هذا دليل لا يقال يقاس كذلك على ما كان في الفريضة بالقاعدة التي ذكرناها: ما ثبت في الفرض يثبت في النفل إلا بدليل. صحيح ما ثبت فرض يثبت في النفل، لكن إلا بدليل، والدليل أن السنة العملية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية، فصلت أن هذا يجهر فيه وهذا لا يجهر فيه، لذلك لا يصح الجهر في الصلوات النافلة التي هي تتبع الصلوات المفروضة، لكن جاء الجهر في صلاة الكسوف، جاء الجهر في صلاة العيد، جاء الجهر في صلاة التراويح القيام. إذن السنة العملية بيّنت أن هذه الصلوات فيها الجهر، إذن لا يقاس عليها غيرها، لأن الأصل في العبادات ألا قياس فيها إلا بدليل، مفهوم هذا؟ إذن ما ثبت هذا المبطل الذي يبطل الصلاة إذا ثبت في الفرض يثبت في النفل، إلا إذا جاء دليل يفرق. فأول مبطل في الصلاة الكلام العمد. قال ابن المنذر في الإجماع: قال وأجمعوا أن من تكلم في الصلاة متعمدا فصلاته باطلة، أن يتكلم في الصلاة متعمدا فصلاته فصلاته باطلة. هذا عليه نقل ابن المنذر فيه الإجماع، هذا أولا. ثانيا، كان في أول الأمر يجوز الكلام، قبل أن ينسخ كان يجوز الكلام، كان يجوز الكلام في الصلاة. لذلك أبو الحكم السلمي رضي الله عنه كما عند النسائي وأبو داود قال دخلت في الصلاة فعطس أحد القوم، أحد الناس في الصلاة عطس، فقال له أبو الحكم يرحمك الله، هذا فين؟ هذا في الصلاة، بيقول له يرحمك الله في الصلاة. قال فرماني الناس بأبصارهم، تعرف رمية البصر؟ رمية البصر يعني تنظر إليه نظرة غيظ، يعني إيه اللي أنت بتعمله؟ مفهوم هذا؟ يعني فرماني الناس بأبصارهم، كل ينظر إليه بشدة جدا كأنك بترمي إنسان بحجر. فرمان الناس بأبصارهم، فقلت واسك لأمياه لما تنظرون إلي؟ بدأ برضو إيه بيتكلم في الصلاة، لما تنظرون إلي؟ تبصوا لي ليه يا أخوانا؟ مالكوا في حاجة ولا إيه؟ هو ما علم أن الحكم نسخ لأنه قد ذهب في أمر ما ثم جاء. قال واسك لأمياه لما تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأفخاذهم يصمتونني، جعلوا يضربون إيه بأفخاذهم يصمتونني، فسكت، سكت. قال فلما انتهت الصلاة فوالله الذي لا إله غيره ما رأيت معلما مثله قط، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني عليه الصلاة والسلام، إلا أن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا الحديث فيه فوائد كبيرة جدا، لكن لن نتوقف عندها لأن ليس البحث بحث حديث، إنما موطن الشاهد هنا إيه؟ أنه كان هناك فيه كلام واضح. النبي عليه الصلاة والسلام انظر ماذا قال، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الصلاة والتسبيح والتهليل والتحميد. لو أن إنسان فعلها اليوم ماذا فعل يفعل فيه الناس؟ ممكن يقتلوه، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا في زمن الوحي علمه. لذلك تجد القرآن الآية تبدأ بالأمر المعروف ثم النهي عن المنكر، واضح؟ الأمر المعروف إذا علم أولا، إذا علمه أولا. لذلك هذا هو الفارق بين أهل السنة وبين غيرهم، أن أهل السنة يعلمون ثم ينكرون، غيرهم ينكرون وقد يعلمون وقد لا يعلمون. لذلك تجد التكفيريون يكفرون أولا، مفهوم هذا؟ يكفرون أولا ثم بعد ذلك قد يبين وقد لا يبين. أهل السنة يعلمون يبينون أولا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمه وبين له أولا. لذا أيضا في سنن ابن ماجه وعند أبي داود حديث ابن مسعود قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال فسكتنا. إذا نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال فسكتنا. إذا كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ الحكم وقوموا لله قانتين أي خاشعين، مفهوم هذا؟ الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إذن أيما كلام من كلام الناس لا يجوز أن يكون في الصلاة. يؤخذ من هذا قول الناس مثلا في الدعاء شهدنا، حينما يقول مثلا في الدعاء يقول نشهد، مفهوم؟ هذا الكلام يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة لأن هذا من كلام الناس، صحيح ولا لا؟ هذا من كلام الناس، هذا يبطل الصلاة. لكن بما أنه لا يعلم يبين له أولا. الفائدة الثالثة من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للحكم لعمر بن الحكم السلمي أعد الصلاة، لم يكن له أعد الصلاة لأنه كان ما يعلم، أنه كان لا يعلم فلم يكن له أعد الصلاة، فمن فعل مثل هذا وكان جاهلا بالحكم فلا تكن له أعد الصلاة من لما بين له أولا. فهم هذا؟ إذن كان الحكم أولا يجوز الكلام، ثم نزل الحكم بالنسخ، وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز الكلام في الصلاة، فمن تكلم في الصلاة متعمدا فصلاته باطلة. هنا مسألة، هب أن رجلا دخل في الصلاة ونسي الفاتح وشرع في قراءة، يعني كبر ثم شرع في القراءة ولم يقرأ الفاتحة، فالناس يقولون له سبحان الله ولم يرجع، سبحان الله ولم يرجع. فالسؤال، هل يجوز للناس أن يقولوا له إنك نسيت الفاتحة، إنك نسيت الفاتحة؟ الأصل لا يجوز، لكن اختلف أهل العلم في هذه المسألة. الأئمة الأربعة، الفقهاء الأربعة، قالوا لا يجوز لهم أن يقولوا هذا الكلام، الأصل عدم الكلام، لا يجوز. وخالف الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال لا يجوز أن يتكلم في هذه المرحلة، في هذا الموطن، لأنها ضرورة يجوز له أن يتكلم. واحتج صراحة بما لا يحتج به. الإمام الأوزاعي إمام كبير جدا، كان من القرن الأول، ولد سنة 98، من القرن الأول، إمام كبير جدا. ولكن الأصل عندنا أنه لا يقبل قول إلا بدليل، فمهما كانت جلالته وقدره واضح، فالأصل كما قال ابن القيم أن العالم دليل إلى الدليل الأول، العالم دليل إلى الدليل الأول. قال هذا الكلام في إعلام الموقعين في رده على فرقة التقليد، سمى المقلدين فرقة، الذين يعرضون عن النصوص ويقلدون المشايخ بغير دليل، ما إنما كلامهم المحض فقط، سماهم فرقة، جعلهم فرقة. فما هذا؟ فالعالم دليل إلى الدليل الأول، أي إلى مصدر التلقي، الكتاب، السنة، إجماع الصحابة. فإذا لم يأتي العالم بدليل فلا يقبل قوله كائنا من كان، لأن مصادر التلقي عندنا ثلاثة: القرآن، السنة، إجماع الصحابة. فأيما إنسان يأتي بعد ذلك، أيما إنسان في ذهنك، أيما شخص، أيما عالم، أيما كبير يأتي بكلام ليس عليه هذه المصادر، لا يقبل منه، إنما هو دليل إلى الدليل، إلى الدليل الأول، ألا وهو هذه المصادر التلقي. فالأوزاعي رحمه الله قال حديث ذو اليدين هذا في الصحيحين، من حديث أبي هريرة، قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاتي العشاء، الظهر أم العصر. الشك ليس من أبي هريرة، الشك من محمد بن سيرين الذي حدث عن أبي هريرة. فابن سيرين نفسه قال ونسيت الظهر أم العصر. فماذا؟ قال فصلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم من ركعتين، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده اليمنى على كفه اليسرى وجعلها على خده هكذا عليه الصلاة والسلام وجلس. فكان، قال أبو هريرة، وكان في القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، يعني هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم أنك سلمت من ركعتين، فهاب أن يكلمه، فقام رجل في يديه طول، يعني إيده إيه؟ إيده طويلة شوية، خلقته هكذا، إيده طويلة شوية. فقام رجل في يديه طول فقال يا رسول الله أكسرت الصلاة أم نسيت؟ أكسرت الصلاة أم، شوف الأدب، ما قالوش أنت نسيت، قال إيه؟ أكسرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم تقصر ولم أنسى. إذن قصرت ولا نسي؟ ها، نسي، لأنه لو كانت قصرت لبين النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن النبي في البلاغ معصوم، أما في حكم بشريته ينسى، أما في حكم الوحي والبلاغ معصوم. فهم هذا؟ في حكم البلاغ والوحي معصوم فيه، أما في حكم البشرية فينسى عليه الصلاة والسلام. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقصرت الصلاة أم نسيت، إذن هي إيه؟ هو نسي، لأن لو كانت قصرت إذن بوحي لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم قصرت الصلاة، جبريل جاءني وأخبرني أن قصرت الصلاة. لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم تقصر ولم أنس، انظر قال له ذو اليدين، قال بل إحدى ذلك يا رسول الله، ده أدب تاني. قال لم يقل له بل نسيت يا رسول الله، ما قال هذا، بل قال له إيه؟ بل إحدى ذلك يا رسول الله، حاجة من الاثنين دول. فهم هذا؟ قال بل إحدى ذلك يا رسول الله. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بيتحرى. فهم هذا؟ الحديث ده أخرج بعض أهل العلم مجلد أخرج منه أكثر من 400 فائدة في هذا الحديث فقط. فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. إنك ما قالوش برضو أنت نسيت، قالوا له إنك سلمت من ركعتين. شوف الأدب، إنك سلمت من ركعتين. قال فصف النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم ثم ركع ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا سيأتي إن شاء الله في سجود السهو. إيه وجه الدلالة من كلام الأوزاعي هنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ظل إيه؟ يكلم الصحابة ولم تكن انتهت الصلاة بعده. لكن هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحرى كان هذا بعد إيه؟ كان هذا خارج الصلاة أصلا، وموطن النزاع فيه موطن النزاع داخل الصلاة، موطن النزاع هو داخل الصلاة. فصحيح أنه لا يصح أن يقال له إيه؟ إنك نسيت، إنك يا فلان لم تقرأ الفاتحة، بل يقال له سبحان الله سبحان الله، مفهوم؟ ثم بعد ذلك إن أصر على أمره هذا وركع بعد ذلك فهذه الركعة هذه الركعة باطلة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، هذه الركعة باطلة، وعليه أن يأتي به أن يأتي بركعة ثم يسجد سجدتين للسهو بعد أن يسلم، على ما سيأتي إن شاء الله قبل أن يسلم. قال والذي يبطل الصلاة 11 شيئا الكلام العمد، هذا علمنا، هذا عليه الإجماع كما ذكره ابن المنذر. قال والعمل الكثير المتوالي، العمل الكثير المتوالي أي رجل يعمل كثير في الصلاة، يتحرك كثير في الصلاة، رجل تجده يصلي مثلا يحك في لحيته، يحك في رأسه، يعدل مش عارف النظارة كده شوية يطلعها يروح مسيحها، مفهوم؟ يروح حديثها ثاني، مفهوم؟ ويروح مثلا عامل يفضل إيه؟ يشيل الغطرة ويفضل يعمل فيها كده ويلبسها واضح الكلام؟ لا، هذه مسألة تانية سنذكر فيها إن شاء الله. مفهوم هذا؟ هذه الحركات الكثيرة ممكن ينظر في الساعة، تجد ينظر في الساعة، ممكن مش عارف عنده خاتم يعدل في الخاتم، فماذا ممكن تجده يحرك في أصابعه، هذا عمل كثير ينافي ركن من أركان الصلاة ألا وهي الطمأنينة، ألا وهي الطمأنينة. فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث رفاعة بن رافع الذي يسمى بالمسيء صلاته، والشيخ ابن عثيمين كان لا يحب أن يقال حديث المسيء صلاته لأن هذا فيه إساءة للصحابي المسيء في صلاة، إنما حديث رفاعة أو حديث تعليم المصلي، حديث رفاعة بن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له ثم اركع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن. فهم هذا؟ إذن كانت إيه؟ ركنا من أركان الصلاة، فالطمأنينة ركن في أركان الصلاة. فهذه الحركة الكثيرة هذه تخرجه عن هذا الركن فتؤدي إلى البطلان، إلى بطلان الصلاة، هذا الأول. إذن ما الأصل، الحركة في الصلاة أم عدم الحركة؟ إذن هذا هو الأصل. لماذا قلت لك ما الأصل؟ لأننا سنخرج عن هذا الأصل لاستثناءات. فهم هذا؟ إذن الأصل عدم الحركة إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بصق أحدكم فلا يبصق عن يمينه ولا أمامه، وإنما يبصق عن يساره. طيب يبصق عن يساره هذه حركة أم لا؟ هذه حركة، ولكن لحاجة البصاق. لذلك العبد في الصلاة يجعل المنديل في الجيب الأيسر، مفهوم هذا؟ يجعله في جيبه الأيسر، فإذا قام فيتحرك حركة خفيفة هكذا نحو اليسار، ثم بعد ذلك له أن يفعل ما يريد من بصاق وغيره، ثم بعد ذلك يرده إلى جيبه مرة أخرى. إذن هذه حركة، لكن جاء فيها إيه؟ جاء فيها دليل أنها لحاجة. خذ مثال ثاني في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب معنى أنه كان يحملها، قال أبو قتادة: فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. هذه حركات أم لا؟ هذه حركات، ولكن لحاجة. فأنت مثلا إذا كان اضطر الأمر إلى أن تأخذ مثلا ابنك أو ابنتك إلى المسجد، واضح؟ في حالة اضطرار. وإلا فالأصل إذا كان هذا الطفل سيشوش على المصلين، واضح، فدرء المفسدة تقدم على جلب المصلحة. أما حديث أخرجوا مجانينكم وصبيانكم من المساجد، فهذا حديث باطل، رواه الطبراني وهو حديث باطل، لأن في صبيان كانت تدخل المساجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا الحسن والحسيني كما الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر، فدخل الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعصران، يقوم يقع، واضح أن القميص إيه؟ كان طويل ولا حاجة، فهما ماشيين يدوسوا عليه وراحوا واقعين، يمشيان ويعصران، والنبي على المنبر. قال: فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فأخذهما فحملهما ثم قام فأكمل بهم الخطبة. طب بالله عليك، أنت لو واحد عملها كده، يعني لو واحد خطيب مثلا جايب ابن صغير ولا حاجة، فاهم؟ ابنه هادئ يعني، فجلس ممكن كل شوية يقوم، واضح، فهو حب ياخده ويكمل بالخطبة. ده خلاص، ده الخطيب ده شكرا، ده مش هيشوف المسجد تاني، صحيح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ أصحاب السنة، أحسن، أصحاب السنة الأربعة، ومعهم الإمام أحمد، يسمون بالخمسة. هذا اختصار عند علماء مصطلح الحديث. رواه الخمسة أصحاب السنن ومعهم الإمام أحمد، رواه الستة أصحاب السنن ومعهم البخاري ومسلم، رواه الجماعة أصحاب الستة ومعهم الإمام أحمد، رواه التسعة معهم السبعة ومعهم موطأ مالك وابن حبان إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذهما حملهما ثم قال: إن أموالكم، قال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، مفهوم؟ إذن هذا هو الأصل. فإذا كان الأولاد سيتعلمون ويصمتون، واضح، فهذا خير وبركة. أما إذا كانوا يأتون ويشوشون على المكلفين، لأنهم غير مكلفين، سيشوشون على المكلفين ويخرجونهم من الطمأنينة التي هي ركن، فدرء المفسدة هنا يقدم على جلب المصلحة، فيدفعوا ويمنعوا، ولكن بطريقة رفيقة. فهم هذا؟ قال: والعمل الكثير المتوالي. إذن الأصل عدم العمل في الصلاة إلا إذا جاء إيه؟ إلا إذا جاء دليل. وكذا في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام طرق الباب، وكانت لا تترك الباب عائشة، فتحرك النبي عليه الصلاة والسلام ففتح لها الباب، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وهو في جهة القبلة. إذن هذه لحاجة، فهم؟ فإذن الأصل عدم الحركة في الصلاة إلا إذا اقتضت الحاجة. إيه؟ اقتضت الحاجة ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ قال ثالثا والحدث. طبعا هذا الذي مر هذا الأصل عدم الحركة في الصلاة إلا اقتضى الحاجة, هذا ما ذهب إليه الشوكاني وما ذهب إليه ابن حزم خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال يبطل الصلاة ثلاث حركات. طبعا هذا غير صحيح, لأنني سنقول طب ولماذا ممكن أربعة, طب وليه مش أربعة, طب وليه مش خمسة, لأن التقييد هذا يحتاج لإيه؟ لدليل. يبطل الصلاة ثلاث حركات, ما الدليل على ثلاث حركات وليه مش أربعة؟ فهم هذا الكلام؟ ولماذا ليس أربعة؟ فهذه المسألة تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى دليل واضح. لذلك الصحيح هذه المسألة. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن رجل, هذا في مجموع الفتاوى, سئل عن رجل في التراويح يفتح المصحف خلف الإمام مفهوم, وليس للإمام له حاجة, يعني الإمام خلفه رجل يفتح المصحف فإذا أخطأ الإمام يرده, فهناك رجل يفتح المصحف ليس له حاجة, الإمام ليس له حاجة فيه وإنما يفتح المصحف ليقرأ فيه. الشيخ ابن باز رحمه الله قال هذا يؤدي إلى بطلان صلاته, هذا يؤدي إلى بطلان صلاته. لماذا؟ لأنها حركات ليست لها حاجة صحيح. أما الحاجة فالإمام خلفه رجل يمسك بالمصحف, فإذا أخطأ الإمام في شيء ما فسيرده. أما أنت تفتح المصحف لماذا تفتح المصحف؟ ليس هناك حاجة تفتح المصحف صحيح ولا لا؟ طيب هذا الرجل الذي فتح المصحف هذا لحاجة, إذا نسي الإمام شيئا فإنما يرده يراجعه يذكره, هذه حاجة. أما أنت فأي حاجة فيها؟ فحركة الصفحة واضح, إغلاق الصفحة, إغلاق المصحف, فتح المصحف, هذه كلها حركات, وحركات ليست لها إيه؟ ليست لها حاجة. فهذه الحركات تؤدي إلى بطلان إيه؟ إلى بطلان صلاته, لأن الأصل عدم الحركة, عدم الحركة في الصلاة, الأصل عدم الحركة في الصلاة. الكلام العمد ثانيا والعمل الكثير المتوالي. قال والحدث, الحدث قسمان, إما حدث أكبر وإما حدث أصغر. الحدث الأكبر الذي يكون منه الجنابة من جماع زوجة أو من احتلام, هذا حدث أكبر يكون منه الاغتسال, أو حدث أصغر وهي من نواقض الوضوء كمثل خروج الريح, كمثل البول, كمثل الغائط, كمثل نزول المذي كذا, الودي, فهم هذا؟ هذه الأمور أحداث تسمى حدث في الصلاة يبطل الصلاة. هب أن الإمام, هذه مسألة أحدث, أخرج ريح في الصلاة, هل هذا الإمام أن يكمل الصلاة؟ ها؟ لا, بل إن بعض أهل العلم قال لو أتم الصلاة متعمدا كفر. هذا القول عند الأحناف قالوا يكفر. طبعا هذا كلام بعيد, لأنه قد يتم مثلا حياء هو آثم وصلاته باطلة, فهم هذا؟ لكن ليس له أن يتم الصلاة. وكل من علم أنه أخرج ريحا وهذا الإمام أتم في صلاته وهذا الذي خلفه أتم معه الصلاة, صلاته أيضا باطلة. فالأصل أن هذا الإمام يخرج من صلاته ثم يستنيب من خلفه. والسؤال هنا, ما حكم صلاة المأمومين؟ ما حكم صلاة المأمومين؟ فهل صلاة المأمومين تبطل بحدث الإمام؟ واضح السؤال؟ هل صلاة المأمومين تبطل بحدث الإمام؟ هذه المسألة عليها قاعدة, وهذه القاعدة بين الأحناف وبين الشافعية, والأصح فيها مذهب الشافعية. ما هي القاعدة؟ أن الشافعي عنده قاعدة, وهذه القاعدة ذكرها الإمام الزنجاني الشافعي في كتاب تخريج الأصول على الفروع، تخريج الفروع على الأصول، قال: المأموم يتبع الإمام في الصلاة عملا وأداء لا صحة وفسادا. المأموم يتبع الإمام عملا وأداء، يكبر يكبر، يركع يركع، يسجد يسجد، عملا وأداء لا صحة وفسادا. القاعدة دي عليها مئات المسائل في خلاف بين الأحناف والشافعية في المسألة دي. الشافعي يقول لك إيه؟ يقول لك المأموم يتبع الإمام، واضح، عملا وإيه؟ وأداء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل المأموم، المأموم ليؤتم، الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فسجدوا، وإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعون. هذه تسمى عملا وأداء، الإمام يعمل ويؤدي وأنا خلفه أؤدي وأعمل. لكن إذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة المأمومين؟ الشافعي يقول لك لا، لا صحة وفسادة. مفهوم هذا الكلام؟ هل إذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة المأمومين؟ لا. عند الأحناف المأموم يتبع الإمام عملا وأداء وصحة وفسادة. مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذه القاعدة مهمة جدا. عند الأحناف العكس، المأموم يتبع الإمام عملا وأداء وصحة وفسادة. معنى هذا لو أن الإمام أحدث لبطلت صلاة المأمومين. مفهوم؟ الشافعي يقول لك لا، الشافعي مع ابن حزم، الشافعي مع ابن حزم يبنى على هذه المسائل، على المسألة دي إيه؟ وهذا كلام الشافعي صحيح قوي جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أنس قال: دخل النبي الصلاة فكبر، كبر في الصلاة، فكبر الصحابة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الصلاة قال: على رسلكم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة تذكر أنه على جنابة فقال: على رسلكم. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل، والصحابة إيه؟ وقوف قيام، فقال: على رسلكم، يعني كونوا على ما أنتم عليه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل فخرج ورأسه يقطر ماء عليه الصلاة والسلام، فخرج ثم كبر فأكمل بهم الصلاة. الحديث ده ينفي قاعدة الأحناف، إذ لو كان يتبع المأموم صحة وفسادا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إيه؟ استأنفوا الصلاة. معي ولا لا؟ لكان يقول لهم إيه؟ استأنفوا الصلاة. صحيح؟ لذلك يبنى عليها مسائل. لو أن الإمام نسي شيء في الصلاة، لو أن المأموم نسي شيء في الصلاة، المأموم نسي شيء في الصلاة، وليكن نسي التسبيح في الركوع أو السجود، وليكن نسي الفاتحة، مفهوم هذا؟ هل يسجد للسهو وحده؟ يعني الإمام سيسلم، هل المأموم هذا يسجد للسهو أم لا؟ على قاعدة الشافعي وابن حزم لأن المأموم يتبع الإمام عملا وأداء لا صحة وفسادة. مفهوم هذا الكلام؟ ما هو سيقوم يأتي بركع إذا نسي الفاتحة ثم يسجد للسهو. لكن على كلام الأحناف وعلى كلام الحنابلة أن المأموم يتبع الإمام على ذلك حتى وإن نسي المأموم. القاعدة المشهورة عند كثير من الناس وهي باطلة جملة وتفصيلا، أن الإمام يحمل عن المأموم الأركان والواجبات، ثم يحمل عنه الصلاة، صلي وخليك في بيتك وأنا صلي عنك، يعني هذه قاعدة باطلة جملة وتفصيلا. إيه الإمام يحمل على المأموم الأركان والواجبات؟ هذا غير صحيح. لو أن المأموم نسي الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة يحملها الإمام، من أين أتينا بهذا الكلام؟ وما الدليل على هذه القاعدة أصلا؟ يعني هذه قاعدة موجودة لكن ما الدليل عليها؟ بيقول قراءة الإمام قراءة المصلين، هذا حديث؟ هذا حديث؟ الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. مفهوم هذا؟ طيب لو سلمت هذا الحديث أولا ابن حجر قال هو ضعيف باتفاق المحدثين لأنه من رواية عبد الله بن شداد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن شداد تابعي، والتابعي إذا قال قال رسول الله فهو حديث مرسل. لو سلمت لك صحته، لو سلمت لك صحته لكان هذا بعد القراءة، أي أن المأموم لا يقرأ بعد الفاتحة، فقراءة الإمام له قراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة أبي داود قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. مفهوم هذا؟ الأمر الثاني لو سلمت لك أيضا هذا في القراءة، فهل يقاس القراءة على أفعال الصلاة، على الركوع والسجود والنسيان؟ لا، هذا لا شأن له بنتكلم في أصل. إذن على هذه القاعدة تجد الشافعي وابن حزم يفصلون، فهم؟ فما كان للمأموم والإمام، نعم العمل المأموم يتبع الإمام عملا وأداء، لكن صحة وفسادا لا، صحة وفسادا لا. أين الدليل على هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ صحيح، هذا حديث صحيح البخاري، قال يصلون لكم فإن أصابوا ها فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم ولهم، ها وإن أخطأوا فلكم و وعليهم. هذا يؤيد قاعدة الشافعي وابن حزم، هذا حديث صحيح البخاري. يصلون لكم أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا ها فلكم و وعليهم. هذا يرد على الأحناف، على أبي حنيفة، فلكم وعليهم. طب الإمام هنا أخطأ في مسألة ما أحدث، النبي عليه الصلاة والسلام فصل المسألة، قال فلكم يعني صلاتكم أنتم إيه صحيح، وعليهم فصلاته هو إيه باطلت. مفهوم؟ أما المأموم يتبع الإمام صحة وفسادا هذا غير صحيح. قال والحدث إيه إذا نسي التسبيح، على كلام الشافعي وابن حزم عليه أن يسجد، عليه أن يسجد للسهو. قال العمل الكثير المتوالي والحدث، قال وحدوث النجاسة، وهذا على المسألة الماضية. قال وانكشاف العورة، لأنها شرط في صحة الصلاة. قال وتغير النية، كذا إذا غير النية، وهذه تكلمنا فيها في أول الأمر، لو أن إنسان غير نيته في الصلاة، النية قسمان، نية عمل ونية معمول له. ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 18 عند الكلام عن على حديث إنما الأعمال بالنيات، فقال النية قسمان، نية عمل ونية معمول له. نية العمل التي تكلم عنها الفقهاء، ما معنى نية العمل؟ أنت أتيت لصلاة العشاء، خرجت من بيتك بإرادة وقدرة، إرادة جازمة وقدرة تامة، خرجت طيب أتيت صلاة العشاء، هذه النية تسمى نية العمل التي هي نية صلاة العشاء، أنك تصلي العشاء صحيح ولا لا؟ تريد أن تتوضأ، توضأت، هذه نية العمل الذي هو نية الوضوء. تريد أن تصوم، هذه النية نية الصيام، هذه تسمى نية العمل. أما هذه الصلاة وهذا الصيام، هذا الوضوء، هذا الاغتسال، هذه الأعمال لمن؟ لله أم للبشر؟ فتسمى نية المعمول له، وهي التي يتكلم علماء التوحيد فيها. إذن نية العمل يتكلم فيها علماء الفقه، نية المعمول له يتكلم فيها علماء العقيدة والتوحيد. فهم هذا؟ هنا بيقول وتغيير النية، تغيير النية يبطل الصلاة، تغيير النية نية المعمول له ها؟ نية ماذا؟ نية العمل، لأنه إذا غير المعمول له هذا لا خلاف فيه أن عمله حابط باطل، بل هذا شرك عظيم، بل شرك أصغر. هب أنه دخل الصلاة وغير النية وهو في صلاة الفريضة، غير نية الفريضة إلى فريضة أخرى، أو غير نية النافلة إلى نافلة أخرى، أو غير نية فريضة إلى نافلة أو نافلة إلى فريضة. أربعة مواضع: إما أن تغير من معين من فريضة إلى فريضة، وإما أن تغير من نافلة إلى نافلة، وإما أن تغير من فريضة لنافلة، وإما أن تغير من نافلة إلى فريضة. إما أن تغير من فريضة إلى فريضة، رجل مثلا دخل صلاة العصر وهو في صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر أصلا، وهو خلف الإمام قال أغير النية إلى الظهر، حكم صلاته هنا؟ صلاته باطلة. صلاة الظهر وصلاة الظهر وصلاة العصر كلاهما إيه؟ باطلة. طب كلاهما باطلة لماذا؟ لأنه لما دخل أولا دخل الصلاة، دخلها بنية الظهر، بنية العصر، صحيح كده؟ طيب فلما دخل الصلاة بنية العصر دخل الصلاة هكذا، فلما تذكر ونقض النية من العصر إلى الظهر إذن انتقلت العصر، فبطلت صلاة العصر، وبطلت صلاة الظهر لأنه لم يدخل بها من الأول، فبطل الظهر وإيه؟ والعصر. إذن تغيير النية هنا من فريضة إلى فريضة هذا يبطل إيه؟ كلا الفريضتين. فتغيير النية من فريضة إلى فريضة، أرجو الانتباه لهذا لأن هذه فرض عين أن نتعلمها. تغيير النية من فريضة إلى فريضة هذه باطلة بلا خلاف، وتغيير النية من فريضة من نافلة إلى فريضة باطلة أيضا بالإجماع. كمثل مثلا رجل قام من النوم في التاسعة صباحا، فقام توضأ ليصلي الضحى، فهو يصلي الضحى قال أنا ما صليت الصبح الفجر، فأراد أن يغير النية من الضحى إلى صلاة الفجر، حكم الصلاة باطلة، هذا أيضا بالإجماع. فهم هذا؟ طيب من فريضة إلى نافلة، رجل قام نام مثلا أخذه النوم وقام في التاسعة صباحا وأراد أن يصلي الفجر، أراد أن يصلي الفجر، فقام توضأ وصلى ودخل في صلاة الفجر، فتذكر أنه قد صلاها فقال إذن أغير نيتي إلى صلاة الضحى، أغير نيتي إلى صلاتي إلى صلاة الضحى، فغير نيته من الفجر إلى صلاة إيه؟ إلى صلاة الضحى. هذا فيه خلاف، هذا وقع فيه الإيه؟ وقع فيه الخلاف. فمن أهل العلم من قال تصح أن يغير من فريضة إلى نافلة، هذه صحيحة، وكذا من نافلة إلى نافلة، هذه صحيحة. فما هذا؟ لكن هذا كلام غير صحيح. لماذا كلام غير صحيح؟ لأنه لم يأتي عليه بدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلكل امرئ ما نوى، فأنت نويت صلاة الفريضة فلك ما نويت، فأن تغيرها فأنت نقضت الفريضة ونقضت النافلة، نقضت الفريضة لأنك غيرتها بالنافلة، ونقضت النافلة لأنك لم تدخل بها أصلا ابتداء. إذن من غير فريضة إلى فريضة، من فريضة إلى نافلة، من نافلة إلى فريضة، من نافلة إلى نافلة، كل هذا لا يصح، هذا يبطل الصلاة، لا يصح. لذلك هنا قال إيه؟ قال وتغيير النية، هذا يبطل الصلاة. لكن هنا مسألة، هل يشمل هذا تغيير نية المأموم عن نية الإمام؟ يعني مثلا الإمام يصلي صلاة العشاء، ها؟ والمأموم لم يصلي المغرب، لم يصلي المغرب، قد نام مثلا ما قام إلا على صلاة العشاء، فصلى ودخل خلف الإمام بنية المغرب، بنية المغرب، فهل يصح هذا؟ خد بالك على قاعدة الشافعي وابن حازم، الإمام المأموم يتبع الإمام عملا وأداء، سيكبر أكبر معه، سيركع أركع معه، سيسجد أسجد معه، لا صحة وفسادا. إذن الشافعي هنا وابن حازم يقول يجوز إيه؟ تغيير النية، نية المأموم خلف نية الإمام. قال: ولا دليل على أنه يجب على المأموم أن يكون نيته مماثلة لنية الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصبح فرأى رجلين في ناحية المسجد، فقال لأحد الصحابة: ائتني بهذين. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يرجفان، فقال: ألستم برجلين مسلمين؟ فقلنا: نعم. قال: فلما لم تصليا في القوم؟ ما صليتوش معنا ليه؟ قالوا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها لكم إيه؟ نافلة، يعني إذا أتيتم مسجد فيه جماعة صلوا معهم لكن بنية النافلة. إذن هذا تغيير نية، لأن الإمام يصلي الفريضة وهو يصلي النافلة. معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم إماما، كان يصلي بهم نافلة وهم يصلون به فريضة. فهم هذا؟ فاختلاف نية الإمام مع نية المأموم ليس هناك دليل إيه؟ دليل بالمنع، ليس هناك دليل بالمنع. إن قال قائل: كيف يصلي المغرب خلف الإمام وهو يصلي العشاء؟ هذا المغرب سيصلي 3 ركعات، فماذا يفعل؟ له عند الركعة الثالثة له حالتان: الحالة الأولى إما أن ينوي المفارقة، يعني عند الركعة الثالثة ينوي المفارقة ويسلم ثم يدرك الإمام في الركعة الرابعة فتكون له الأولى في صلاة العشاء، ونية المفارقة جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حديث معاذ أنه صلى فافتتح بالبقرة ففارقه أحد القوم، يعني كان يصلي خلفه رجل ففارق معاذ وصلى وأتم وحده، أتم وحده الصلاة، فقال له معاذ: إنك منافق، إنك كذا وكذا منافق. فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني تركت الناضح يعمل ومعاذ يقرأ بالبقرة. الناضح الجمل الصغير، يعني أنا سبت الجمل الصغير بيزق الزرع. تعرفين زمان ما كانش فيه الري بتاعنا ده، اللي شاف زمان جاموسة يغموها ولا جمل يغموه واضح ويفضل إيه يدور في الساقية كده، ده اسمه الناضح. فماذا؟ فكان يفضل يدور في الساقية كده. طب معاذ رضي الله عنه دخل في العشاء في صلاة البقرة 286 آية، يعني الله المستعان عبال ما يخلص سورة البقرة مش الأرض هتغرق، ده البلد كلها هتغرق. واضح؟ فقال: يا رسول الله، إني تركت الناضح يعمل، أنا سبت يزرع، سبت يسقي الأرض وجيت أصلي العشاء، مفهوم؟ ومعاذ افتتح بالبقرة. فالنبي عليه السلام قال له: أفتن أنت يا معاذ، هل قرأت بالشمس؟ هل قرأت بالضحى؟ مفهوم؟ اللي الناس مسكنها على طول كده، أفتن أنت، يجي يقرأ ب10 آيات يقول أفتن أنت. طب أفتن أنت ده كان هيقرأ ب286 آية، أفتن أنت ممكن تقال هنا، لكن ده أنا يدوب قرأ مثلا بالطور ولا قرأ يقول له أفتن أنت. مفهوم هذا؟ فهنا يجوز هنا المفارقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للصحابي إيه؟ أعد صلاتك، أو لم يلومه، ما لامه أبدا. صحيح ولا لا؟ يسمى عند علماء الأصول بالإقرار الجزئي. إقرار إيه؟ جزئي. عندنا سنة إقرارية من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام سنته الإقرارية إما أن يقر على شيء كله، وإما أن ينكر بعضه ويقر بعضه، فيسمى إقرار جزئي. يعني مثلا هذه الواقعة التي ذكرناها في واقعة معاذ، أقر النبي عليه الصلاة والسلام كلا الفريقين؟ ها؟ لا، أنكر على معاذ وأقر الأعرابي. صحيح ولا لا؟ يبقى يسمى إقرار إيه؟ جزئي. حينما دخل أبو بكر الثقفي في صحيح البخاري، فدخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام ركعا فدب إيه؟ دب ركعا حتى دخل في الصف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الذي دخل ركعا آنفا؟ قالها أنا يا رسول الله. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد مسرعا مرة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أديتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما فاتكم فصلوا ما أدركتم فأتموا. إذا لا تعد مسرعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له ائتي بركعة، فبإدراك الركوع أقره عليه الصلاة والسلام أنه أدرك أدرك الركعة. إذن أنكر النبي عليه الصلاة والسلام وأقر شيء وأنكر شيء، يسمى بإقرار إقرار جزئي، يسمى بإقرار إيه؟ جزئي. خذ مثال ثالث. النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل فوجد جاريتان يغنيان بغناء بعاث، صحيح البخاري. عائشة جالسة وكان يوم العيد وعندها جاريتان، جارية، الجارية هي البنت حديثة السن يعني صغيرة، حديثة السن صغيرة يعني تسمى جارية، فيغنيان بغناء بعاث. غناء بعاث كانت حرب قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هناك حروب بين قبائل، مفهوم هذا؟ فاللي مات منهم ممكن يأتوا كل مدة كده يندبوا عليه، واضح؟ ده اسمه غناء بعاث، يعني اللي مات من عندنا وفلان راح فين وجم كده يعني. فده اسمه غناء بعاث. فالجاريتين كلاهما كان يقولون هذا الكلام، يغنيان بغناء بعاث. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فتركهما وعائشة جالسة، حتى دخل النبي عليه الصلاة والسلام فنام فاستدار إيه؟ ظهره إليهم، يعني أعطاهم ظهره والنبي عليه الصلاة والسلام وشه هكذا. حتى دخل أبو بكر فرأى كلا الجاريتين يغنيان بغناء بعاث، فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ الحديث ده اللي بيحتج به على جواز الغناء، مع أن الحديث حجة في تحريم الغناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبو بكر دعهم، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. طيب، أولا من الذي كان يغني؟ امرأة كبيرة كما يحدث الآن في مثل هذا الكلام؟ لا، جارية، يعني أطفال صغيرة. هذا أولا. ثانيا، يغنيان بماذا؟ باللي وقع في الحروب واللي مش عارف إيه. ثالثا، هل كان هناك في معازف؟ مفهوم؟ رابعا، وهذا الأهم، أبو بكر لما قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، سؤال: الوحي ينزل على أبو بكر أم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ طب من أين لأبو بكر أن يعرف أنه مزمار الشيطان؟ عرف منين يعني؟ هو كان في وحي بينزل على أبو بكر ووحي بينزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. إذن علمها من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا اسمه إيه؟ مزمار الشيطان، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل وترك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعهم، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر على كلمة مزمار الشيطان، ولم يقل له: يا أبا بكر كيف تكون مزمار الشيطان؟ هذا ليس مزمار الشيطان. قال له هذا؟ لا. أقره على هذه الكلمة أم لا؟ أقر على هذه الكلمة، صحيح ولا لا؟ ولكن أنكر عليه إنكارهم على الجواري، مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا يسمى إقرار إيه؟ جزئي. شفت عين الأصول؟ يسمى بإقرار جزئي، واضح؟ حتى ننتهي. قال: واستدبار القبلة، يعني استدبار القبلة هذا يبطل الصلاة، لأن الأصل أن تصلي إلى القبلة. قال: والأكل والشرب، الأكل والشرب في الصلاة هذا يبطل الصلاة في الفريضة أو في النافلة، أو في النافلة. قال: والقهقه، يعني الضحك، القهقهة ضحك بصوت، مفهوم هذا يبطل الصلاة. واختلفوا في الابتسامة، اختلفوا في الابتسامة هل تبطل الصلاة أم لا. لذلك هنا لم يقل الضحك فقط أو التبسم فقط، إنما قال إيه؟ القهقهة، يعني الضحك بصوت، لأن التبسم عند الشافعية لا يبطل الصلاة. لو أنا إنسان تبسم، مفهوم هذا؟ يعني إظهار الأسنان فقط هذا لا يبطل الصلاة عند الجمهور. ابن حزم يبطل الصلاة بالابتسامة أيضا، يعني من ابتسم في الصلاة هذا يبطل صلاته. لماذا؟ ابن حزم قال: لا دليل على التفريق بين ضحك بصوت وضحك بغير صوت، فإن جوازكم، ابن حزم يقول الجمهور، جوازكم في الابتسامة فإن ومنعكم في الضحك، فإن الله عز وجل قد سمى الضحك تبسما، حينما قالت فقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. إذن فتبسم ضاحكا، فسمى الله عز وجل إيه؟ الضحك تبسم، والتبسم ضحك. قال فتبسم ضاحكا من قولها. فابن حزم قال فسمى الله التبسم ضحك. فالتفريق بين الضحك الذي يبطل والتبسم الذي يبطل لا يبطل هذا ليس عليه دليل. لذلك كلام ابن حزم قوي جدا. فالابتسامة أن إنسان يبتسم في الصلاة كمثل القهقهة كالضحك هذا يبطل الإيه؟ يبطل الصلاة. قال وكذا الردة. فالردة هذا أمر معلوم يبطل الصلاة. ثم اختلفوا هل الردة تبطل الأعمال الماضية؟ يعني هب أن إنسان مثلا صلى الظهر وبين الظهر والعصر عياذا بالله ارتد عن دين الإسلام. طيب هل إذا رجع إلى دين الإسلام قبل أن يؤذن العصر هل له أن يصلي الظهر أم لا؟ روايتان عند الإمام أحمد، والصحيح نعم لا عليه أن يصلي الظهر، وعمله الذي مضى كله حابط، لأن العلماء اختلفوا هل أعماله الماضية التي قبل الردة باقية كما هي؟ يعني لو أنه حجة الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، هل عليه حج واجب عليه الحج أم يكفي الحج الأول الذي كان قبل الردة؟ مفهوم هذا؟ الصحيح أنه عليه حج أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما في حديث أبي هريرة الحديث المشهور للرجل الذي قال أن الله عز وجل له من ذا الذي يتألى علي أحبطت عملك. في رواية عند ابن حبان أن الله عز وجل قال لنبي هذا الزمان قل له استأنف العمل، حينما قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك أبدا. يعني رجل قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك أبدا، ربنا مش يغفر لك أبدا، فقال الله من ذا الذي يتألى علي أدخلته الجنة وأحبطت عملك. أدخلته الجنة وأحبطت إيه؟ عملك. في رواية ابن حبان قال الله لنبي هذا الزمان قال كله يستأنف العمل، يعني كل اللي مضى إيه؟ خلاص انتهى، هذه مصيبة، كله يستأنف الإيه؟ العمل. هذه الكلمة كثير من الناس يقولها، فلان مش هيرد على جنة، فلان ده داخل جهنم، فلان ده من أهل النار، فلان هذا تألي على الله، فهم؟ لأنك لا تدري فلان يموت على إيه. واضح؟ طيب نقف هنا إن شاء الله.